إذا أحب الله عبده فاز العبد بسعادة الدنيا والآخرة، هذا شرف أعظم به من شرف، وكرامة أكرم بها من كرامة. إذا أحب الله سبحانه عبده فاز بسعادة الدنيا والآخرة، وكان الله معه، وكان الله مؤيده، وكان الله سبحانه وتعالى حافظه وناصره ومعينه. إذا أحب الله عبده تولاه وسدده ووفقه لكل خير. وتأمل هذا في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه كلها ثمرات لمحبة الله لعبده، فإذا أحببته كنت إلى آخر الحديث، أي أن الله سبحانه يسدده في سمعه، في بصره، في قدمه، في يده، في حواسه كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.